قال قوله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا، ثم ذكر العلة في جعل الأمة عدلا خيارا وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وفيه أن الشهادة لا تقبل إلا من العدول ومن الصالحين، كذلك الفتية وكذلك أمور الحق، فلا تقبل إلا من العدول ومن الصالحين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فأمر الفتية وغير الفتية لا يقبل إلا من العدول ومن الأخيار. استدل بها بعض أهل العلم على مسألة أصولية، وهي مسألة الاحتجاج بالإجماع، وأن إجماع الأمة حجة، ولا شك في ذلك أن إجماع الأمة حجة، وما أخبرت به عن الله سبحانه وتعالى من الأحكام، سواء كانت بأحكام يعني قصد الأعمال أو أحكام الترك، فما أخبرت به الأمة عن الله سبحانه وتعالى وأن هذا مراد الله فهو حجة، فإن أمتي لا تجتمع على ضلالة كما يقول عليه الصلاة والسلام. فاستدل بهذه الآية لتكون شهداء على الناس بعض العلماء على أن إجماع الأمة حجة، ولا سيما الإجماع المنضبط، إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو عنهم، فإنه حجة بلا شك. وأما من بعدهم فقد تفرقوا في الآفاق، ويصعب ضبط إجماعهم لعدم الوسائل التي يصل الشخص بها إليهم، ذاك في المشرق وذاك في المغرب إلى آخره. وأما الصحابة كانوا في مكان واحد محصور، ولا سيما بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام جلهم في المدينة، ثم تفرقوا بغداد الشام وأماكن قريبة اليمن يستطيع الشخص أن يصل إليهم. وأما بعد ذلك بعد انتشار رقعة الإسلام وبلاد الإسلام فيصعب الوقوف على أقوال أهل العلم جميعا، ويقال هذا إجماع أهل العلم على هذه المسألة، ولا سيما مع عدم وجود الوسائل. أما الآن ممكن يتصل بهذا ويتصل بهذا ويأتي بالإجماع المنضبط، ممكن في هذا الزمان أنه يتصل بفلان وفلان مع العلم والإحاطة بأهل العلم ممكن، وإلا أيضا يبقى أمر الإحاطة بعلماء المشرق والمغرب، فقد يكون هناك علماء لا تعلمهم أنت، لا تعلمهم فتهدر قولهم مع أنهم علماء معتمدون ولهم شأن ولهم تقريرات لهذه المسائل التي تريد أن تسأل عنها. فالحق أنه يصعب الآن جدا، وإن وجدت هذه الوسائل، لأنه إن وجدت لسانك ربما يخفى عليك بعض أهل العلم فلا تعلمهم، وهم من يعتمد من أهل السنة ومن العلماء المعتمدين في الفتية. الحاصل أن هذه الآية من أدلة الإجماع، استدلال في محله لتكون شهداء على الناس، فما أخبر به أو أخبرت به الأمة من الأحكام سواء كان حكم الحل أو الحرمة أو الإجاب أو التحريم، أو الحرمة أو الإجاب، فهذا معتمد. وفيما سمعت من اشتراط العدالة في الحكم والشهادة والفتية لتكون شهداء على الناس، فلا يكون عدلا وشهيدا أو لا يكون مقبول الشهادة إلا العدل الخيار، أما كل واحد يشهد فلا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فهذه الأمة جعلها الله لصلاحها ولعدالتها ولحكمها بالقسط، جعلها الله سبحانه وتعالى شهيدة على الأمم السالفة يوم القيامة. وهذه من مناقب هذه الأمة التي لها من المناقب ما تعلمون، فلها كثير من المناقب، وهذه من مناقبها التي ذكرت في القرآن. قال قوله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة، أن الرسل قد بلغتهم، فتشهد أمة محمد يوم القيامة، يقول من يشهد لكم؟ يقال أمة محمد، فيشهدون لنوح ويشهدون لغيرهم من الأنبياء بالبلاغ، وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة وأقاموا الحجة على أممهم، فتشهد هذه الأمة لأنبياء الله بالبلاغ التام لأممهم، فهذه منزلة عظيمة، لأنهم عدول كما سمعت في أحكامهم. يعني يوم القيامة أن الرسل قد بلغتهم. قال ابن جريج: قلت لعطاء: ما معنى قول تعالى لتكون شهداء على الناس؟ قال: أمة محمد صلى الله عليه وسلم شهداء على من يترك الحق من الناس أجمعين. هذا قول، نعم، شهداء على الحق لمن يترك، على من يترك الحق من الناس أجمعين، وشهداء على دعاتهم وأنبيائهم ممن بلغ، أو شهداء لدعاتهم وأنبيائهم ممن بلغ الحق، فهم يشهدون لهم بأنهم بلغوا. قال: أمة محمد صلى الله عليه وسلم شهداء على من يترك الحق من الناس أجمعين. ويكون الرسول أي محمد صلى الله عليه وسلم عليكم شهيدا، فأل هنا للعهد، ويكون الرسول أي المرسل فيكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم عليكم شهيدا، أي معدلا مزكيا لكم. فمحمد عليه الصلاة والسلام يزكي هذه الأمة ويعدل هذه الأمة، ومما يدل على ذلك أنتم شهداء الله في أرضه، فهؤلاء الشهداء ونبيهم شهيد عليهم، أي معدل لهم صلى الله عليه وسلم، ومزكي لهم بالخير وبأن أقوالهم أقوال سديدة. هذا هو الأصل، ولا سيما إجماع الأمة، فإنها لا تجتمع على ضلاله. وأما أفرادهم ربما يخطئون، أفراد الأمة يخطئون ولا شك في ذلك، يصيب ويخطئ وإن كان ذروة العلماء هذا الرجل، فإنه يجهل ويعلم ويصيب ويخطئ، ولكن إجماعهم لا يخطئ أبدا، إجماعهم لا يخطئ ولا يجوز الخروج عليه، فهو من أدلة الشريعة الأربعة: كتاب وسنة وإجماع وقياس. هذه أدلة الشريعة وما يستدل بها: كتاب الله، سنة رسوله، إجماع الأمة المنضبط المتحقق، وكذلك القياس الصحيح الذي هو جلي العلة أو جلي ما يجتمع فيه المقيس والمقيس عليه. فنعم، والله يقول عن نبيه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة، أي على أمتك، نأتي بك شهيدا على أمتك، معدلا لهم، مزكيا لهم، وشهيدا لهم بالإيمان أيضا، وشهيدا لهم بالإيمان والصلاح. وذروة الأمة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء ذروة العدول. قال: ويكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عليكم شهيدا معدلا مزكيا لكم. وذلك أن الله تعالى يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد، ثم يقول لكفار الأمم الماضية: ألم يأتكم نذير؟ فينكرون ويقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيسأل الله تعالى الأنبياء عليهم السلام عن ذلك، فيقولون: كذبوا، قد بلغناهم. فيسألهم البينة، وهو أعلم بهم، أعلم بهم وأعلم بالبينة وما هم عليه من الخير، ولكن ليقيم الحجة على هؤلاء المنكرين الكذابين البهاتين أنهم ما بلغونا وقصروا في البلاغ وقصروا في الرسالة يا رب، وما أتانا أحد ينذرنا. فالله يسألهم سبحانه وتعالى، يسأل الأنبياء عن ذلك، عن قولة هؤلاء الكافرين والجاحدين، فيقول: كذبوا، بلغناهم. فيسألهم البينة سبحانه وأعلم بحالهم وما هم عليهم من الصدق، كل ذلك لإقامة الحجة على هؤلاء المنكرين. فيسألهم البينة وهو أعلم بهم، إقامة للحجة عليهم. فيؤتى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيشهدون لهم أنهم قد بلغوا، فتقول الأمم الماضية: من أين علموا؟ وإنما أتوا بعدنا، أي يقولون: من أين علموا أنهم بلغوا؟ وهم ما شهدوا هذا، وإنما أتوا بعدنا بدهور وسنين. فتقول الأمة الماضية: من أين علموا؟ وإنما أتوا بعدنا. فيسأل هذه الأمة فيقولون: أرسلت إلينا رسولا، انظر للحجة، يقولون: أرسلت إلينا رسولا وأخبرنا بأنهم بلغوا. فيقولون: أرسلت إلينا رسولا وأنزلت علينا كتابا أخبرتنا فيه تبليغ الرسل، أخبرتنا فيه تبليغ الرسل، وأنت صادق فيما أخبرته. ثم يؤتى بمحمد صلى الله عليه وسلم فيسأل عن حال أمته فيزكيهم ويشهد بصدقهم. هذا هو الصواب، نعم، ولا شك في هذا الذي ذكره الإمام هنا، وقد دلت عليه الأدلة أن الأمم المتقدمة يجمع الله الأولين والآخرين ويسألهم. ويقول لهم هل بلغتم وبلغوكم رسلي؟ فينكرون، ثم يأتي بالرسل يقول بلى، ويقولون بلى بلغنا. من يشهد لكم؟ قالوا أمة محمد، محمد وأمته. فيؤتى بأمة محمد تشهد بأنهم بلغوا، فيقولون من أين لكم هذا؟ أنتم ما شهدتم؟ فيقول الله أنزل علينا كتابا وأرسل إلينا رسولا وبلغنا الله في كتابه ورسوله في سنته أنهم بلغوا تمام البلاغ وأدوا ما أمروا بأدائه من الرسالة. فحينئذ تقوم الحجة على هؤلاء المنكرين. قال أخبرنا عبد الواحد أحمد عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل. ما حال محمد بن إسماعيل؟ محمد بن إسماعيل ما حاله؟ ضعيف أو حسن الحديث؟ عند من؟ عند كايمين. محمد بن إسماعيل هذا ضعيف أم حسن الحديث؟ أجل نحكم الحديث. البخاري نعم إمام سنته، فثقة في حقه قليل، ثقة حتى ينقطع النفس. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو أسامة قال الأعمش أخبرنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم يا رب. فيسأل أمته هل بلغكم؟ فيقول ما جاءنا من نذير. كذابون هؤلاء فجرة، 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يبلغ. والمقصود بالمنكرين هنا الفجرة هؤلاء، ولا من استجاب لهم من ركب معه السفينة يشهدون له بأنه بلغ، ولكن هؤلاء الذين تعلمون ما حاورهم فيه نوح وجادلهم سنين عديدة وجادلهم ويبين لهم الصواب، تارى بالسر تارى بالجهار، تارى أفرادا وتارى جماعات وهكذا، وهم معرضون عنه. فيقول ما جاءنا من نذير. فيقول فيقال من شهودكم؟ فيقول محمد وأمته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا كما ترى في البخاري. قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، أي تحويلها، يعني بيت المقدس، فيكون من باب حذف المضاف. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، أي تحويل القبلة، فيكون من باب حذف المضاف والأصل. وما جعلنا تحويل القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، فهذا من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه. ومن ذلك يجعلون واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية. ومن ذلك يجعل المبتدعة وجاء ربك، أي وجاء مجيء ربك، هذا باطل، فليس على الإطلاق حذف المضاف. الأصل هو الظاهر في الكلام، الأصل هو الظاهر في وجاء ربك، جاء ربك، يثبت له مجيء يليق بجلاله، ويثبت له إتيان يليق بجلاله جل وعلا. فهذا يتذرع به المبتدع في بعض المواطن الصفات، لكن هنا ممكن. وما جعلنا القبلة، أي وما جعلنا تحويل القبلة لا شك التي كنت عليها، هذا صواب. وممكن أيضا الآية التي أشرنا إليها واسأل القرية، لأن القرية الجدران ما تسأل، وإنما اسأل أهل القرية، سألهم كنا يعني يخبرونك عن صدقنا. قال قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، أي تحويلها، يعني بيت المقدس، فيكون من باب حذف المضاف. ويحتمل أن يكون المفعول الثاني للجعل محذوفا على تقدير وما جعلنا القبلة التي كنت عليها منسوخة، وهذا قول جيد، والأول أقرب وما جعلنا تحويل القبلة، ولا القول الثاني وما جعلنا القبلة على ما هو عليه، ويكون هناك مفعول آخر محذوف وما جعلنا القبلة التي كنت عليها منسوخة إلا لنجعل، أي ما نسخنا القبلة هذه التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبعك ويستمر على الخير الذي أنت عليه، ومن ينقلب على عقبيه. والعياذ بالله، وتشكك في هذا الخير يشككه المنافقون ويشككه اليهود والمشركون. فهذا ابتلاء واختبار وامتحان، فالله سبحانه وتعالى يمتحن العباد بالأحكام بالأوامر بالنواهي بالأخبار، هل يصدقون في الأخبار وهل يمتثلون في الأوامر وهل ينتهون في النواهي. فهذه الأحكام ابتلاء من الله جل وعلا، ليعلم الله الصادق من الكاذب، وليعلم الله سبحانه وتعالى أهل الخير من أهل الفساد. فهذه تعتبر من ابتلاءات الأحكام، من يقيمها ومن يعرض عنها. قال: ويحتمل أن يكون المفعول الثاني للجعل محذوفا على تقدير وجعل تنصب مفعولين، وما صيرنا القبلة التي كنت عليها منسوخة إلا لأجل كذا، فهي بمعنى صيرة. قال: على تقدير ما جعلنا القبلة التي كنت عليها منسوخة، وقيل معناه التي كنت عليها وهي الكعبة، كقوله تعالى: كنتم خير أمة، أي أنتم خير أمة، إلا لنعلم من يتبع الرسول. فإن قيل ما معنى قوله لنعلم وهو عالم بالأشياء كلها، هذا إشكال يضعه الإمام رحمه الله ثم يجيب عنه. يعني فإن قيل الله يقول ما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، أليس بعالم رب العالمين بكل شيء قبل حدوثه؟ والله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء أزلا قبل أن تحدث. والله يقول إلا لنعلم، هل معنى ذلك أنه ما يعلم الشيء إلا بعد وقوعه كما يستدل بذلك المبتدع الضلال المنحرفون عن الصراط المستقيم، أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها ويستدلون بهذه الأدلة؟ إلا لنعلم ألف لام ميم حسب الناس يدركون إلى آخر ذلك من الأدلة، فإنهم يستدلون بهذه الشبه على أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وهذا ضلال مبين وكفر والعياذ بالله وخروج ومروق عن الصراط المستقيم، ونسأل الله العافية. فالله يعلم الأشياء قبل حدوثها وبعد حدوثها، وإذا حدثت سبحانه وتعالى يعلم بها على أي هيئة حصلت، فيعلم الدقيق منها ويعلم الجليل منها ويعلم الحقير ويعلم القطمير والنقير جل وعلا وأدنى من ذلك، وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أحسنت، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. حبة إذا سقطت في أمكنة من أمكنة ودون الحبة، إذا سقطت في بعض المواطن أو كانت في موضع من المواضع فالله عالم بها، فلا يخفى عليه شيء من شؤون العباد ولا من أمور كونه جل وعلا، لا في بحره ولا في بره، فإنه يعلم ما في البحر من الأسماك الصغير منها والكبير وغير ذلك مما يوجد في البحار، ويعلم ما يوجد في البراري وما يوجد في الصحاري، فما من شيء إلا وربنا جل وعلا عالم به، فالله أحاط بكل شيء علما كما أخبر عن نفسه. ولكن المبتدع الضلال والزنادق المنحرفون يلتمسون مثل هذه الشبه إلا لنعلم، فإن قيل الله عالم بجميع الأشياء فكيف يقول إلا لنعلم؟ فالجواب سيجيب عنه الإمام رحمه الله تعالى. قال: قوله إلا لنعلم من يتبع الرسول، فإن قيل ما معنى قوله إلا لنعلم وهو عالم بالأشياء كلها قبل كونها؟ قيل أراد به العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب، احفظوا هذه الآية، أراد به العلم الذي يتعلق به الثواب أو العقاب، فإن العلم الأزلي من عدل الله وكمال حكمته وعدله جل وعلا أنه لا يعاقب العباد عليه، يعلم أن فلان سيزني ما يكتب له عقاب على ذلك إلا بعد أن يحصل منه إيش الزنا، فإنه يعاقب على هذا الشيء، وأما قبل أن يحصل الزنا منه وارتكاب هذه الجريمة فإن من تمام عدله جل وعلا أنه لا يحكم على العباد بالعلم الأزلي السابق، وإنما يحكم عليهم جل وعلا ويعاقبهم ويثيبهم أيضا كذلك بعد حصول هذا الشيء منهم. فهذا هو المقصود إلا لنعلم، أي لنعلم العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، وأما العلم الأزلي السابق فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، هذا هو المقصود. ومنهم من يجعل إلا لنعلم أي لنرى، إلا لنعلم من يتبع الرسول أي لنرى، كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فهذا يسمى عندهم بعلم الظهور، وهو الذي يترتب عليه العقاب والثواب، وذاك تسمى بالعلم الأزلي السابق الذي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. فإن الله لا يعاقب أحدا من خلقه بعلم سابق أنه سيسرق وأنه سيزني وأنه سيفعل كذا إلى آخر ذلك، وإنما يعاقبه ويؤاخذه بعد حصول هذا الشيء، بعد حصول هذا الشيء منه، وعلم الله سبحانه وتعالى منهم ذلك، أي علم الظهور. أما العلم الأزلي فلا، فلا يترتب عليه عقاب ولا ثواب. فهذا هو المقصود من قوله إلا لنعلم أراد به العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب، وليس المقصود أنه ليس لله علم قبل ذلك وإنما بعد الحصول، هذا كفر بالله، بل رب العالمين يعلم الأشياء قبل حصولها وبعد حصولها. قال وهو عالم بالأشياء كلها قبل كونها. قيل أراد به العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب، فإنه لا يتعلق بما هو عالم به في الغيب. نعم صدق، هذا الثواب والعقاب لا يتعلق بما هو عالم به في الغيب، وإنما يتعلق بعد الحصول، وإنما يتعلق بما يوجد معناه ليعلم العلم الذي يستحق العامل عليه الثواب والعقاب. احفظوا هذه الفائدة من هذا الإمام رحمه الله تعالى، أن قوله إلا لنعلم المقصود به علم إيش؟ الظهور الذي يترتب عليه العقاب والثواب، هذا هو المقصود. وأما العلم الأزلي فالله لا يرتب عليه ثوابا ولا عقابا من كمال عدله جل وعلا، من كمال عدله وإقامة حجة على عباده أنه لا يعاقبهم إلا بعد حصول الشيء منهم، فهذا هو المقصود. والمبتدع ايش يقولون في هذا؟ مثل هذه الأدلة لنرى لنعلم، ما هو قول المبتدع الضلال؟ أن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها وإنما يعلمها بعد ايش؟ بعد وقوعها، لأنه يقول إلا لنعلم. ايش الفرق بين علم الله وبين علم المخلوق؟ إذا ما في فرق بين علم الله وعلم المخلوق، هذا حرام وهذا والله ظلم، هذا ظلم لأنفسهم والعياذ بالله. ونسأل الله السلامة وجرأة على ربهم سبحانه وتعالى. فالله له علمان، علم أزلي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وعلم يكون بعد حصول الأشياء، بعد حصول الأشياء، وهذا هو المقصود هنا لنعلم، أي لنعلم العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. قال وقيل إلا لنعلم أي لنرى ونميز من يتبع الرسول في القبلة ممن ينقلب على عقبيه فيرتد، وهذا ينقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما نقل ذلك عنه، أو ينقل عن علي معذرة، نقل ذلك عنه ابن عبد البر رحمه الله في كتاب الجميل الذي يتعلق بالعلم، وهو يا أخوان فضل بيان العلم، جامع بيان فضل العلم، أحسنت، نعم جامع بيان العلم وفضله، للإمام بن عبد البر القرطبي رحمه الله المالكي، فهو كتاب جميل. ذكر هذا عن علي لما سئل عن هذه المسألة، فقال من عنده علم يجيب به، يعني معنى يسكت، ثم أجابهم بالمقصود لما أخبروا أن أناسا يقولون الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، خرج رضي الله تعالى عنه عليهم وأجابهم بهذا الجواب، أن لنعلم بمعنى لنرى، وليس معنى أنه نفي العلم الأزلي السابق، وإنما لنرى منكم هذا الشيء فنثيبكم أو نعاقبكم، إن كان خيرا فالثواب يترتب عليه، وإن كان شرا العقاب يترتب عليه. والله المستعان، نكتفي إن شاء الله بهذا. وقيل إلا لنعلم أي لنرى، من هنا إن شاء الله نبدأ. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.